سورة التغابن. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. تسورة اللغبنة. اسم الربي ذحنين يتور دحنا اتسبحنا سي ربي اخري اللان دي جنوان اخري اللان دي القاع رحكم يكو زيرش وحدش يستهر دي سوشكر نتكل شي نجمراش. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. نتذوين يكون خرقا ذهون وذا في كفرا ذهون وذا في قمنان ربك لا تخذ من إزرات. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. يخرقه ونذر قعا كل يوم سلم عنينس يصوركن يونايكن الهات الصورة نون ثغر نون غرس يعلم سوين يلان ذك جنوان يكو ذرقاع يعلم سوين ثفرم ذوين نجسشنم. ربي بجس الخبار ذا شو ثفرن يذمرن. ألم ياتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. أنا كنت بضراء الخبر بدي كفرا قبرن ون المعرض ثرزي بين خدما مزرع تفق رحان إلى خرط على خطر نشتني إمي لن رنبي ينسن أبو نزند البيانات نهني قرنس ذو العباد أمن كوني غرغ ديمرن خفرا جفذني من نسن ربوثني حوجرة ربوث الغني مطاس يستاهر ذي وشكر. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. تعد وذي كفرا ورد تنكرنك زخوان إنس ألان حق ربي ذر الذكرم ذكن خبرا أشوي يكن خدمام ونغفر بيسهل. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أمنث صرب ذنفيس ذن نور النيم إذن ننزل القرآن أربثا غرس الخبار السوين يكوث خدمم السن مركني دي يجمع غروى السن ونجموع والنذس اللغبنا الكفر أذي مغفن إمي يخفر المؤمن أذي مغفن إمي يخترر.